سورة القمر من أولها. وسورة القمر السورة 54 من أول المصحف، وهي سورة مكية نزلت بعد سورة الطارق، آيتها 55 آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقتربت الساعة وانشق القمر، وقد انشق في عصر النبوة قبل الهجرة عندما طلبت قريش من النبي آية على نبوته، وهي التي اقترحت كفار قريش هم الذين اقترحوا ذلك تعجيزا للنبي، قالوا لن نؤمن لك حتى تشق لنا القمر نصفين. وكان عند منى صلى الله عليه وسلم في الوقت ده، كان في منى قرب مسجد الخيل، فأشار للقمر فانشق نصفرقتين بين الجبلين صلى الله عليه وسلم، وبعثت النبي علامة من علامات الساعة. يعني النبي يقول بعثت أنا والساعة كهتين. بالنسبة للزمن عند الله، عمر الدنيا كلها دي لحظات بالنسبة للزمن عند الله. احنا عندنا بس نقول عليه ملايين السنين وآلاف السنين، كل ده عندنا احساسنا بالزمن غير حقيقة الزمن، فنحن نشعر بالزمن انه طويل، والحقيقة انه اذا ما قورنا بالخلود والدوام فهو لا شيء. يعني اي شيء تقسمه على ما لا نهاية يبقى ولا شيء، اذا كان الخلود وما لا نهاية. وبالتالي يبقى الزمن، النبي صلى الله عليه وسلم أو بعث هو شوف بقاله 1450 مثلا أو أكثر، والنبي يقول بعثت أنا والساعة كهتين، يعني خلاص قريب. عشان في ناس يقول لك إزاي انشق في عصر النبي وإحنا لسه بقالنا 1400 سنة، ويقول لك اقتربت الساعة، هو بيقيسها بالزمن بتاعه هو. لا، المسألة مش كده، قل عسى أن يكون قريبا. وانشقاق القمر معجزة لم تتكرر لنبي قط. كل الأنبياء السابقين نبينا معجزاتهم أرضية في الأرض، والنبي له معجزات في الأرض ومعجزات في السماء ومعجزات في الرسالة ذاته، وهو الوحي. وحي النبي نفسه معجز، وهو القرآن. فمعجزات النبي أكثر، النبي نبينا أكثر الأنبياء معجزات على الإطلاق. الأنبياء السابقين سيدنا موسى أوتي 9 آيات 9 معجزات، وسيدنا عيسى أوتي 5 6 7 8 9 معجزات وخلاص. لكن تشوف تأمينا ملايين المعجزات، لأن معجزات نبينا ما زالت تتكرر في سورة كرامات الأولياء إلى يوم القيامة. فكل كرامة لولي معجزة للنبي. معجزة القرآن في ذاتها هي عبارة عن معجزات مركبة، كل 3 آيات من القرآن معجزة، وكل 3 آيات وجوه إعجازها متعددة. فلو كان القرآن 6342 آية على العد الكوفي، تقسمهم على 3، لأن أقل سورة في القرآن وهو أعجز الناس، فليأتوا بسورة مثله. أقل سورة في القرآن 3 آيات، الكوثر سطر واحد، أعجز الخلق أن يأتوا بسورة مثل، حدش يعرف يكتب سطر زي القرآن. فلما تقسم 3 على عدد سور آيات القرآن تلاقي حوالي 2000 معجزة وشوية. كل معجزة من المعجزات دي فيها معجزة بيانية، معجزة إخبارية، معجزة حكمية، معجزة علمية. بتلاقي ان القرآن لوحده لو فكيته يطلع حوالي 10,000 معجزة لوحده القرآن بس. سيدنا موسى أوتي 9 آيات بينا، سيدنا رسول الله في القرآن بس، فما بالك بقى كمان لم يكتفي الله سبحانه وتعالى لنبيه بمعجزة في القرآن، بل أعطى أيضا من المعجزات ما لم يعطي لسائر الأنبياء. فأعطى انشقاق القمر بإشارته ينشق القمر، شيء عجيب. وأعطاه أيضا نبع الماء من بين الأصابع الشريفة في أكثر من 1000 موضع، مش مرة ولا اثنين، نبع الماء من أصابع النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من 1000 واقعة. شوفوا قد إيه، يعني كان لدرجة أن الصحابة كلما قحطوا يجيبوا الإناء للنبي يضع يده فيه من مية ويروح، أصبحت عادة من كثرة تكررها. ونبع الماء من بين الأصابع شيء مخارق للعادة، وغير يعني كون الماء ينبع لسيدنا موسى من الحجر شائع عادي، فالمياه عموما بتخرج من وسط الأحجار، إنما مية تخرج من اللحم والدم لم تحدث إلا للنبيين. ليه احنا بنكرر كده؟ لان كتير من المسلمين ما يعرفش معجزات سيدنا محمد. تيجي تقول له معجزه سيدنا عيسى يقول لك احياء الموت على طول، معجزه سيدنا موسى يقول لك العصر، طب معجزه سيدنا محمد ايه؟ يقعد يفكر، يعني مش ظاهره في مخه. درجة في بعض الشباب الجهله ارتد عن دينه وترك الاسلام وتابع النصرانيه علشان سيدنا عيسى معجزاته اظهر، لان ما العلماء لازم ينبهوا على الناس في خطب الجمعة على دلائل نبوة هذا النبي، لأن في ناس لا تدخل المسجد إلا يوم الجمعة بس، فلازم تنبهوا الناس في خطب الجمعة على معجزات النبي المتعددة الكثيرة حتى تكون أظهر ما تكون في ذهن كل مسلم. الوقت المناقشات على النت بتكفر الشباب، شباب بيكفروا وهم قاعدين يعملوا شاتنج، بيبتدي قبل الشاتنج مسلم وينتهي بعد الشاتنج كافر للأسف. فلازم نعرف الحاجات دي كلها. إذا كان سيدنا عيسى بن مريم أحيا الله له الميت، فإن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنطق له ما لا ينطق، أنطق له الذراع المشوية وهي في حال كمالها لا تنطق، فما بالك في حال نقصها تنطق، فهي أقوى من إحياء الموت. قالت له الزراع إني مسموم، وهي مشوية وهي مقطوعة، يعني شوف ماتت كم مرة، ماتت لما ذبحوا الشاه، وماتت لما فصلوها عن الشاه، وماتت لما عرضوها للنار، ماتت كم مرة؟ ماتت 3 مرات، وبعد ده كله تنطق وهي في حال كمالها لا تنطق، فدي أقوى. عشان كده سيدنا الإمام الشافعي يقول نطق ذراع الشاة للنبي أقوى من معجزة إحياء الموتى لموسى اللي سيدنا عيسى، فهمت؟ لكن الناس مش واخدة بالها. حنين الجزع للنبي، ميت أهو، النخلة إذا قطعت رأسها ماتت، يئن ويحن في حال نقصه وموته وهو لا يحن ولا يئن في حال كماله. شفت زي دي أقوى من معجزة حياة الموت، أنين الجزع عندما فارقه النبي حتى أن كل المسجد ضج من صوته، ولم يسكت الجزع إلا أن النبي قطع خطبته ونزل احتضنه وهدأه ثم كلمه فهم، قال أتحب أن أغرسك في حائط من حوائط المدينة فتعود نخلة كما كنت أو تكون معي في الجنة؟ خير الجزع. فقال أكون معك في الجنة، فسكت. كل ذي أقوى من إحياء الموت، هي موتتي، فما هو الميت في حال كماله حي، يعني عاد إلى ما كان عليه، لكن فما بالك الجزع، هو لم يكن كده أصلا، يعني اكتسب خصال لم تكن فيه في حال كماله، فدي أقوى من إحياء الموت. ثم ورد حديث وإن كان ضعيف إلا أنه تقبلته الأمة بالقبول إلا الوهابية، أن الله أحيا لنبينا والديه بعد وفاتهما، كويس، فأمن به. وأورد هذا الحديث الإمام السيوطي، واخد بالك؟ يبقى كمان إحياء الموتى زي سيدنا عيسى حصل للنبي صلى الله عليه وسلم، بل حدث لأحد الصحابة مش للنبي. مات حماره وكانوا في سفر، وكان هذا الصحابي لا يريد أن يكون لأحد منة عليه، فصلى ركعتين وقال اللهم أحيي حماري حتى يوصلني إلى المدينة، حتى لا يمتن علي أحد بأن يركبني حماره أو حصانه. فأحيى الله له حصان حمار، ده أحد أتباعي، فما بالك بقى بالمتبوع؟ فنبيك أكثر الناس معجزات، بل معجزة كل نبي معجزة لنبيه، لأن ما من نبي إلا أرسل بين يدي هذا النبي تبشيرا به وإخبارا بأخباره، وكان يدل على دينه، فهو نبي الأنبياء. فلما يبقى هو نبي الأنبياء يبقى الأنبياء له تبع، فلما يكون الأنبياء معجزاتهم تبقى معجزات الأنبياء تبع لمعجزة هذا النبي. فممكن تقول أن معجزات سيدنا عيسى بن مريم معجزة نبي، معجزة سيدنا موسى معجزة لنبيين. شفت بقى ازاي؟ فنبيك هو أكثر الأنبياء معجزات، بل هو معجز حتى في جسده الشريف، كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ولم نسمع ذلك في نبي قبله. ما سمعناش كده أن أبونا إبراهيم أبو الأنبياء أن كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه، ما سمعناش، ولا سمعنا أن سيدنا موسى كان كده، ولا سيدنا عيسى كان كده، ولا سيدنا يونس، ولا سيدنا لوط، ولا سيدنا آدم، ولا كل الأنبياء اللي سمعنا عنهم. وإحنا ما سمعناش عن أنبياء كتير كمان، إحنا سمعنا عن 25 نبي بس، وهم الأنبياء عددهم 124,000، إحنا ما نعرفش منهم إلا 25 اسم. ما حدش كان يرى من خلفه كما يرى من أمامه إلا نبينا، يعني هو معجزة حتى بجسده. كان النبي معجزة بصوته، كان لو تكلم كلمة وأراد أن يسمعها فلان ولو كان في آخر الأرض سمعها من غير ميكروفون ولا تليفون محمول ولا آلة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يخطب في حجة الوداع والحجاج 124,000، وما سمعناش ان كان في مبلغ. سمعت ان في مبلغ؟ عارف لو كان في مبلغين للنبي لكان عرفنا اسمائهم، نعرفنا مؤذنين النبي، وعارفين مثلا ايه حراس النبي، وعارفين خدام النبي، وعارفين عبيد النبي اللي اعتقهم وصاروا له ايه ولاء، عارفين كل ازواج النبي، بنات النبي، افراس النبي، سيوف النبي، كل حاجه عارفين، نعال النبي، عارفين كل حاجه عن النبي الحمد لله، واخد بالك؟ لكن ما سمعناش ان في مبلغين عن النبي في خطبه. سمعت دي؟ مش موجود. دليل ان صوت النبي كان يصل لكل واحد وهم تسعى المكان، يبقى صوته معجز. لكن في ميكروفون ولا غيره يقف في معركة، وشوف انت في المعركة جلبت المعركة فيها ضوضاء قد ايه، يوم يقول في وسط جلبت المعركة انا النبي لا كذب، انا ابن عبد المطلب، يسمعه كل واحد. ايه ده؟ صوته معجزة، عرقه معجزة، عرق النبي كان اطيب من المسك، كانوا يجمعوا عرق النبي ويحطوا نقطة منه على الطيب يبقى افضل طيب، وعرق غيره منتن. الإنسان بيقرف من عرق نفسه. شوف أنت لما تيجي في يوم حر كده وتقلع القميص بتاعك ويكون مبلول من العرق، تبقى ماسكه كده قرفان منه، وهو عرق نفسك. فهمت؟ والنبي صلى الله عليه وسلم كان عرقه أطيب من الطيب. يعني النبي كله معجزة كده على بعض. تقول لي مش عارف له معجزة؟ ده أنت تبقى مش عارف حاجة خالص. فهمت بقى إزاي؟ ريق النبي معجزة، ريق النبي يدفل على اللدير يبرأ في الحال، يدفل في عين سيدنا علي وإيه رمضة يتدفل في الحال. طب انت تف كده في عين ابنك تعمص تنين. والله. طب هات جرح كده وتف فيه يعمل صديد، ونقعد ندي في مضادات حيوية ويدخل المستشفى تنظيف جرح بمخدر كلي وشغلات. لكن النبي يدخل في الجرح يلتئم في الحال، مش يلتئم بعد اسبوع، ده في الحال يلتئم. يدخل في العين المريضة تلتئم في الحال. شفت بقى ده؟ مش كده وبس. وكان ريق النبي يشبع الطفل، سيدنا الحسن أو سيدنا الحسين كان كتير يقعدوا يعيطوا، وأمهم فاطمة بنت النبي مشغولة في البيت بتطحن وتخبز، كانوا يعملوا كل حاجة مش زينا كده تنزل تجيب العيش جاهز بالبطاقة الإلكترونية اللي طالعة الجديد دي، لا ده كانوا يجيبوا القمح ويقعدوا يطحنوه وبعدين يقعدوا يعجنوه وبعدين يقعدوا يخبزوا كل ده عشان تاكل العيش بس، فما بالك لسه هيطبخوا، فكان شغل البيت عليهم كتير. وهي عندها عيال ستنا فاطمة ما عندهاش خادم وساكنة جنب النبي، فكان سيدنا رسول الله يسمع الحسن أو الحسين قاعد يوقوق ويعيط وأمه مشغولة عنه، يقوم يعمل للنبي ياخده يديله لسانه يقوم يمصمص في لسانه ويشبع ينام لحد المغرب. الله، يبقى ريق النبي ده حاجة تانية بقى، حاجة تانية. فهمت بقى؟ يعني النبي كله معجزة كده، كل حاجة فيه لها معجزة، حتى ثياب النبي اللي سابها معجزة، سايب جبة من الكتان، هات انت جبة كتان وخليها تعيش معاك 100 سنة تلاقيها بعد كده بقت دقيق، تمسكها كده تبقى دقيق بعد 100 سنة او اقل. جبة النبي لحد دلوقتي محفوظة في المتاحف كما هي منسوجة، منسوجة لانها لمست بدن النبي، يعني كل ما مس بدن النبي ده معجزة. جبة النبي دي في حد ذاتها معجزة، 1400 سنة متشالة ومعمولة من كتان، هات لي انت جبة معمولة من كتان بقى تقعد المدة. طب هات لي انت الغيار الداخلي اللي كنت بتلبسه من 30 سنة هتيجي تمسكه كده وتشد كده شدة بس اللي يتقطع تفرق. فهمت ازاي؟ واحنا كمان وسائل النسيج بتاعتنا بقت احدث كمان، فما بالك بقى الناس بأيام النبي، كان لسه وسائل لسه بدائية خالص. كون جبة النبي لحد دلوقتي يشوفوها الناس في المتاحف وتمسكها كده دي معجزة في حد ذاتها، لأنها تشربت من عرق النبي، فلما تشربت من عرق النبي بقت حاجة تانية، ما بقتش جبة زي باقي الجبال. فهمت ازاي؟ فالنبي ده حاجة هنتكلم نقول عليه ايه؟ انا بتكلم ليه كده؟ لان انا بقعد مع ناس للاسف على درجه كبيره من العلم، وتيجي تساله على معجزات النبي يقعد يسكت يقعد يفكر، يقول لك الاسراء والمعراج، تاني يعصر في مخه مش لاقي حاجه، وبعدين يقول بصوت واطي كده بالراحه القران القران مش عارفين النبي. والله زعلت طبعا، كنت قاعد والله مع اطباء، اقل واحد فيهم استاذ في جامعه، استاذ بقاله عده سنوات كمان يعني مع دكتوراه، يعني ناس مستوى عالي من العلم ومولودين في القاهره بلد الازهر، والواحد فيهم صلى الجمعه مثلا بقاله صلى الجمعه 1000 مرة سمع 1000 خطبة. شفت قد ايه؟ وبسالهم السؤال ده واحنا قاعدين على عشاء بعد مؤتمر من المؤتمرات، يا جماعه عايزين نقعد كل واحد فينا، احنا عددنا 10، كل واحد فينا يقول معجزة من معجزات النبي عشان نجمع 10 معجزات، واخد بالك؟ ما عرفوش يجمعوا لي 3 معجزات واساتذة كبار. فهمت ازاي؟ ومسلمين في بلاد مسلمين مولودين وعايشين، فما بالك بقى الكفار يعرفوا عن النبي؟ اذا كان اهل الاسلام مش عارفين نبيهم ازاي هنقدم النبي لغيرنا واحنا ما نعرفوش؟ احنا مطلوب اننا نقدم هذا النبي للعالم لانه هو الرحمة للعالمين. الناس قاعدة بتقتل في بعضها، الناس حتى بتنتحر، الناس مش عارفة تعيش، الناس بتكتئب، الناس بقت مريضة، اكتر عيادات عليها زحمة وحجز في اوروبا هي العيادات النفسية. فهمت ازاي؟ كل ده ليه؟ لان احنا قصرنا في تقديم هذا النبي لهؤلاء الناس الغلابة المساكين، عايشين يعني عايشين في ضنك وان كانوا في قصور، لكن جواهم عندهم قسوة وألم نفسي، والألم النفسي أشد من الألم الجسدي. الألم النفسي ده أشد، لأن الألم الجسدي ممكن تاخد مسكن، تاخد بنج، أو تقعد تعمل كده، يعني حتى لو لمستك نار تعمل لها كده تنسى ألم النار، لكن الألم الجسدي ما ملوش مسكن. فهمت ازاي؟ والناس كلها، وعارف انت مسكن الألم الجسدي النفسي ده هو النبي بس. يعني كانت الصحابة لما واحد فيهم يجي له قبضة ولا اكتئاب ولا بتاع يقول لك اذهبوا الى النبي فانظروا اليه، خلاص خف يا الله، مجرد ينظر بس للنبي. فهمت ازاي؟ فلازم نقدم النبي للناس يا جماعة، لازم الأول نعرف النبي عشان نعرف نقدمه حتى على الأقل لأولادنا. بلاش الناس، أولادك ما تسيبهمش فريسة. احنا شفنا ناس حفظوا أولادهم القرآن وفي الآخر العيال لما كبرت كفرت برغم انهم حفظوا، لان حفظوهم القرآن وما عرفوهمش بالنبي. فهمت بقى؟ نكتفي بهذا. شفت اقتربت الساعة وانشق القمر لما نقعد نفسر فيها؟ مش هنخلصها، لان هتفتح لك باب معجزات النبي، ومعجزات النبي دي هو كل النبي. امته نفسها معجزة، امة النبي دي في حد ذاتها معجزة، لان بيكاد لها من جميع اهل الشر منذ ان ظهر النبي ليومنا هذا، وقاعدين يقتلوا فيهم وقاعدين يوقعهم في بعض، وبالرغم كده بتزيد حاجة تجنن. يعني المفروض حتى على الاقل تثبت عددها، يثبت مش يقل، او على الاقل تنقرض تنتهي. لكن ايه ده؟ ده كلما ازدادت العداوة والقتل واستحر القتل فيهم، ويجوا يعملوا احصائيات اليوم بيزيدوا بيزيدوا بيزيدوا. ايه ده؟ دي امة غريبة الشكل، لان فيها النبي. واعلموا ان فيكم رسول الله. السر ان النبي فينا، فعشان كده مش عارفين ينالوا منا، وغاية مصيبتنا في دنيانا مش في ديننا. يعني اقصى حاجة بيعملوا ياخدوا شوية بترول ياخدوه، ياخدوا شوية اموال ياخدوه، ياخدوا حتة ارض ياخدوها، كل ده فاني. لكن قدروا ياخدوا ديننا من قلبنا؟ ما يقدروش. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، بل الحمد لله احنا مصيبتنا في دنيانا مش في ديننا. فهمت؟ كل ده ببركة النبي، كل ده ببركة النبي. لكن هم مصيبتهم في دينهم، يعني هم مصيبتهم اشد. فهمت؟ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل افضل صلاه على اسعد مخلوقات سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وقل عن ذكر الغافلون.